نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الشيخ عبد الرحمن، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، حياكم الله. بارك نقرأ الله. نعم شيخنا، بارك الله فيك، حفظكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: فصل في التيمم. فصل لخوف ضر أو عدم ما، عوض من الطهارة التيمم، وصل فرضا واحدا. نعم نعم شيخ، نشرح هذا البيت. نعم شيخنا تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن عاشر رحمه الله: فصل لخوف ضر أو عدم ما، عوض من الطهارة التيمم. قوله فصل أي في التيمم. التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوه. ومنه أيضا قول الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. والتيمم في الشرع، طهارة ترابية تشتمل على مس الوجه واليدين ليستباح به ما منعه الحدث قبل فعله عند العجز عن الماء. وسبب مشروعية التيمم إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، لالتماس عقد عائشة رضي الله عنها، والحديث مشهور، وأنه كان في غزوة المريسية. والأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع. ومن الأدلة على التيمم في الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم على مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وثبت عنه في السنة أنه صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر، كما في الصحيحين وغيرهما. ووردت الأدلة العامة الدالة على مشروعية التيمم، سواء كان المسلم حاضرا أو مسافرا، صحيحا أو مريضا، كما في حديث المنتقى: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. روى هذا الحديث أحمد والترمذي وصححه، كما أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه. فانعقد الإجماع على مشروعية التيمم الثابتة من الكتاب والسنة. وقول ابن عاشر لخوف ضر أو عدم ما، عوض من الطهارة التيمم، عجز البيت هو أوله من جهة المعنى. إذا فنبدأ بالشرح هذا العجز وهو قوله عوض من الطهارة التيمم. عوض أي اجعل التيمم وهو الطهارة الترابية بدلا من الطهارة المائية التي هي الأصل في الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وقوله في أول البيت لخوف ضر أو عدم ما، قوله عدم ما، ما أصله ماء أو عدم ماء فقصره لضرورة النظم، أي أنك تجعل التيمم عوضا عن الطهارة المائية لسببين. الأول هو خوف ضرر، والمراد به خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء من مرض. ومن الأدلة على مشروعية التيمم لخوف الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم، ثم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمرا، فقال عمرو ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، وهو حديث صحيح. فتيمم عمرو للحدث الأكبر. السبب الثاني في كلام العاشر قوله عدم وجود الماء مع الطلب إلى آخر الوقت. فهذا السبب الثاني للتيمم يقيده فقهاء المالكية بالطلب أي للماء إلى آخر الوقت بعد دخول الوقت وبعد طلب الماء وبعد طلب الماء للصلاة. فإذا عدم الماء بعد الطلب تيمم، أي يلزمه، فيلزمه التيمم لكل صلاة مكتوبة إذا عدم الماء، لأنه لا يلزمه الطلب للماء إذا دخل وقت الصلاة. فإذا عدم الماء دخل هذا العادم للماء في من خوطب بالتيمم بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن شروط التيمم على هذا أن يكون متصلا بالصلاة، أن يكون متصلا بالصلاة. هذا السبب الثاني. وعليه فإن تحقق عدم الماء تيمم من غير طلب كما يقول المالكية، إذ طلب ما يتحقق عدمه عبث. وأما إذا إن لم يتحقق عدمه، فإن تحقق وجوده أو ظنه أو شكه أو شك فيه أو توهمه فإنه يجب عليه أن يطلبه، فإن طلبه ولم يجده تيمم. والطلب يختلف، فليس من ظن العدم كمن شك ولا الشاك كالمتوهم، بل طلب الأول أقوى من الثاني والثاني أقوى من الثالث. وليس الناس كذلك في القوة والضعف سواء، فليس الرجل كالمرأة غالبا ولا الشاب كالشيخ. فالواجب على كل أحد أن يطلب طلبا لا يشك بمثله، لا يشق بمثله إلى آخر الوقت فيتيمم قبل خروج الوقت. وهذا عام في الحاضر والمسافر. قال مالك رحمه الله من الناس من يشق عليه نصف الميل، فإن كان في رفقة فهل يسألهم؟ فإن لم يعطوه ما أن تيمم أو يتيمم من غير سؤال في ذلك التفصيل. فمالك رضي الله عنه قال إذا كانت الرفقة يبخلون بالماء لقلته معهم جاز له أن يتيمم بلا سؤال، وإن لم يكونوا كذلك وكانت الرفقة كثيرة لم يكن عليه أن يسألهم. قال مالك لم يكن عليه أن يسأل 40 رجلا، وقال أصبغ يطلب من الرفقة الكثيرة ممن حوله ممن قرب، فإن لم يفعل فقد أساء ولا يعيد، وإن كانوا رفقة قليلة ولم يطلب أعاد في الوقت، وإن كانت مثل الرجلين والثلاثة أعاد أبدا. هذه المسألة عند المالكية، وهي أن عادم الماء إنما يتيمم بعد الطلب، وهذا التفصيل الذي تقدم على الطلب، هذه المسألة وهو إيجاب الطلب للماء على عادمه حتى يتيمم بعد ذلك عند المالكية، ذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى أنه لم يدل دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع. وقال هذا المحقق المعتبر في عدم وجود الماء للتيمم أنه إذا قام المصلي للصلاة ولم يكن عنده ماء ولا كان قريبا منه يمكنه إدراكه ويصلي الصلاة لوقتها جاز له التيمم، لأن الله تعالى ذكر القيام إلى الصلاة فقال جل شأنه إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك رخصة التيمم مع عدم وجود الماء، فالمعتبر عدم حضور الماء عند القيام للصلاة وعدم علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه، وحد القرب أن يمكنه الوصول إلى الماء والتطهر به ويصلي الصلاة لوقتها، فمن كان هكذا فهو واجد، ومن لم يكن كذلك فهو عادم. انتهى كلام هذا المحقق رحمه الله، وهو العلامة الشوكاني من القطر اليمني، ذكر هذا في كتابه السيل المتدفق الجرار على حدائق الأزهار رحمه الله. نعم. ثم ثم ذكر أيوة اقرأ الآن. نعم. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة. يا جنازة أحسن. نعم. جنازة وإن تصل أيوة. جنازة وسنة به يحل. نعم. قوله وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، ذكر في هذا البيت ما يفعل بالتيمم من العبادات، فقال إن من معنى البيت أن من تيمم للفرض فلا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا. هذا معنى قول وصلي فرضا واحدا، أي بهذا التيمم الذي تيممته أو فعلته لهذا الفرض، فيكون الفرض واحدا تيممت له، وذلك لقول مالك في المدونة لا يصلي أي المسلم مكتوبتين بتيمم واحد، فلو صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية، لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يستباح به إلا أقل ما يمكن وهو صلاة واحدة، ويجوز ويحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة، وهذا معنى قوله وإن تصل جنازة، وكذلك يجوز له أن يصلي بذلك التيمم سنة غير صلاة الجنازة، وهذا معنى قوله وسنة به يحل، أي وإن تصل جنازة وسنة يحل بذلك، أي يحل هذا التيمم بذلك. إذن فأمران صلاة وصل صلاة الجنازة بهذا التيمم الذي صلى به الفرض، وكان الأصل في هذا التيمم للفرض، وبعد صلاة الفرض صلى على الجنازة، صلى على الجنازة وصلى سنة من السنن من النوافل مثلا، فإذا فعل ذلك بعد أن صلى الفرض الذي تيمم له متصلا به فيكون تبعا لذلك الفرض. واشتراطه في جواز إيقاع السنة بتيمم الفرض وصل السنة بذلك الفرض يفهم منه تأخيرها عن الفريضة زيادة على الاتصال المصرح به، وأنه لا يجوز أن يصلي السنة قبل ذلك الفرض المتيمم له ولا بعده غير متصل به، ولا بعده غير متصل به. وقول المصنف في هذا البيت تعبيره بالسنة وفي قول وسنة يشير بذلك إلى جواز إيقاع ما دون السنة من الرغيبة والنافلة بتيمم الفرض تبعا له، وهو كذلك في المذهب، لأنه إذا جاز إيقاع السنة مع تأكدها بتيمم الفرض تبعا له فأحرى أن تجوز النوافل والرغائب بذلك لانحطاط رتبتها عن السنة. قال في المدونة: لا بأس أن يتنفل بعد الفريضة بتيمم الفريضة. هذا معنى هذا البيت، معنى هذا البيت. نعم. وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. قوله رحمه الله وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. قوله وجاز للنفل ابتدا ويستبيح، لكن للنظم تقول يستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، وهو أيضا صحيح، أي صحيح. معنى هذا البيت الجزء الأول من هذا البيت وهو قوله وجاز للنفل ابتداء، وجاز للنفل ابتداء، أي وجاز ابتداء التيمم لصلاة النافلة استقلالا بحيث يتيمم له بالقصد، بقصد النفل، ويصلي هذا النفل فقط. وهذا ابتداء التيمم للنافلة هذا للمسافر والمريض على المشهور، لأنهما محل النص في هذا. وأما الحاضر الصحيح العادم الماء أو الماء إن شئت كالمسجون فلا يتيمم للنافلة استقلالا، وإنما يتيمم استقلالا للفرائض فقط على المشهور. وعلى هذا المشهور من كونه للفرائض فقط إذا خشي فوات الجمعة فهل يتيمم له؟ خلاف. فقال بعض العلماء وهو ابن القصار وغيره وهو غيره يتيمم للجمعة، وقال أشخب إن فعل ذلك أي تيمم للجمعة لم يجزه التيمم، فهما قولان على كل حال. ومنشأ أصحاب الخلاف مثل هذا أو في هذا بالذات هل الجمعة فرض يومها فيتيمم لئلا يفوته هذا الفرض، أو بدل عن الظهر فلا يتيمم لأنه إن فاته فرض الجمعة لم يفته وقت الظهر الذي هو الأصل. ولا شك المعروف في أن الجمعة هو فرض اليوم لا الظهر على الصحيح. هذا الجزء الأول من هذا البيت. وقوله بعد ذلك ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، فقوله هذا القول يشير إلى أنه إنما يتيمم استقلالا للفرائض فقط ما عدا الجمعة، فلا يتيمم لها ولا للنوافل. فأشار بقوله ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، فقوله الفرض مفعول يستبيه، والجمعة معطوف عليه ويقرأ بسكون الميم الجمعة في هذا النظم للوزن، وإلا فميم الجمعة مثلثة، الجمعة مثلثة الميم، لكن في هذا البيت يقرأ بسكون الميم للوزن. وقوله حاضر فاعل يستبيه، أي ويستبيه حاضر صحيح الفرض للجمعة. إذن فحاضر في البيت فاعل ليستبيه، هذا معنى هذا البيت. نعم شيخنا نكمل. طيب بارك الله فيك. اقرأ. فروض التيمم فروضه مسحك وجها لا أيوة نعم يقرأ. فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا، آخره للراج آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. نعم. قوله فرضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا، آخره للراج آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. أوله والمتردد الوسط، ضبطان صحيحان. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة فرائض التيمم وهي ثمانية في تعداده لها. أول الفرائض للتيمم مسح الوجه ولا تتبع غضون الوجه. والثاني من الفرائض مسح اليدين، وهذا هو المراد بقوله واليدين للكوع، هذا الفرض الثاني. وإذا كان في يد المتيمم خاتم أو في إصبعه خاتم فينزع الخاتم على ما هو منصوص عليه في المذهب. قالوا في المذهب ويخلل أصابعه أيضا، والاستيعاب بالمس مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور. والفرض الثالث النية، ومحلها عند الضربة الأولى، إذ شأن النية أن تكون أول الفعل المنوي، شأن النية أن تكون أول الفعل المنوي، وهذا هو الذي أشار إليه في النظم قوله والنية أولى الضربتين. هذا الفرض الثالث. ثم أشار إلى الفرض الرابع بقوله أولى الضربتين، إلا أن أولى الضربتين هنا في هذا النظم يصلح أن يكون ظرفا لمحل، أي محلا وهو الظرف لمحل النية وهو كذلك، ويصلح أن يكون مستقلا ويكون فرضا، وهذا صحيح في هذا في هذا في هذا العبارة أولى الضربتين. إذن فيكون الفرض الرابع من فرائض التيمم هو الضربة الأولى، وهي أي الضربة هذه المراد بها وضع اليد على الصعيد، وهو وضع اليد على الصعيد. إذن فقوله في البيت على هذا والنية أولى الضربتين، فأولى على هذا إذا جعلناه فرضا مستقلا، أي اعتبرناه فرضا مستقلا وهو الفرض الرابع، فيكون معطوفا على النية بحذف العاطف الواو واحترز. فهذا على هذا حذف الحرف العاطف الواو واحترز بأولى، أي أولى الضربتين من الضربة الثانية، فإنها سنة. والفرض الخامس الموالاة، أشار إليه بقوله ثم الموالاة، والموالاة هي الفور كما تقدم في الوضوء، ولذلك قال في المدونة من فرق تيممه وكان، أي لم يوالي، هذا معنى قوله فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزاه، وإن تباعد ابتدأ التيمم لكون الموالاة واجبا، ابتدأ وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء. ثم أشار رحمه الله إلى الفرد السادس في بقوله صعيد طهرا، السادس الصعيد الطاهر، الصعيد الطاهر. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله الذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أنه أي الصعيد وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب، فهذا هو الصعيد. ثم أشار رحمه الله إلى الفرض السابع بقوله ووصلها به، فقوله وصلها به فرض سابع، أي من فرائض التيمم أن تكون الصلاة متصلا بالتيمم، متصلا بالتيمم، لأن من شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة كما تقدمت الإشارة إليه أيضا. ثم أشار إلى الفرض الثامن فقال ووقت حضر، ووقت حضر، أي أن دخول الوقت المختار للصلاة المفروضة هذا من فرائض التيمم، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت، لا يصح هذا ولو دخل بنفس فراغ من التيمم. ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع الذي هو اتصال الصلاة بالتيمم عن هذا، إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بها، إذ قد يتيمم أول الوقت ويصلي آخرها، ويصلي آخرها. هذا هو الفرض الثامن. وبعد ذلك المتيممون على ثلاثة أقسام، أشار إليهم ابن عاشر بقوله آخره للراج آيس فقط أوله أو أوله والمتردد الوسط، أشار إلى أقسام المتيممين بهذا البيت. قسم هو الراجي للماء، فهذا يتيمم آخر الوقت، يعني لأنه يرجو وجود الماء في آخره فينتظر الماء، وقسم آيس من وجود الماء فهذا يتيمم أول الوقت، وقسم متردد في وجود الماء فهذا يتيمم وسط الوقت المختار. ومن تيمم، من تيمم هذه مسألة تلحق بما تقدم الآن، وهي أن من تيمم بعد طلب الماء وعدمه ثم جاء الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، فإن فتح الصلاة ثم طلع عليه الماء فلا يقطع صلاته ويتمادى فيها ولا شيء عليه، إلا أنه يستأنف الوضوء لما يستقبل من صلواته. هذا الحكم. وقد قيل يقطع ما هو فيه من الصلاة ويتوضأ بالماء ويستأنف صلاته، لأنه لا يجوز له أن يصلي بقية صلاته بالتيمم وهو واجد ماء، كما لا يجوز له أن يبتدئها بالتيمم وهو واجد الماء. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: وكان سحنون يميل إلى هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نكتفي بهذا. نعم. ما فيكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله، إن سمحتم يعني، وكان الوقت نعم. يسعفكم يعني بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. طيب شوفوا كم اسأل. نعم جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. لو يعني كان عندكم شغل أو ما إلى ذلك. لا أنت بيسألوا اسألوا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا سائل يقول: ما هو الدليل على جواز التنفل بالتيمم بعد الفرض وعدم جواز صلاة الفرض بتيمم واحد مرة ثانية؟ نعم، هو أولا الجواز التيمم بجواز صلاة النافلة بعد صلاة الفريضة بتيمم، هذا فيه قياس أو فيه معنى قياسي، هو أن المسلم إذا تيمم للفرض وبشروط التيمم للفرض، تلك الشروط التي وجدت في الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم بهذه الشروط وصلى الفرض، فإذا صلى الفرض بالتيمم فالفرض أقوى من النافلة، فإذا انتهى من صلاة الفريضة وأتبعه صلاة النافلة أو سنة أو جنازة كما قال ابن عاشر، فهذا يرى الفقهاء أن هذا لا مانع منه، لكن الدليل هو ليس مباشرا، إنما هو من فعل الرسول للفرض بالتيمم، والفرض والنافل مختلفان. إذا فإذا صح الفرض بالتيمم فلأن يصح النافلة، أن تصح النافلة بهذا التيمم الذي ما بطلت الطهارة أو ما فسدت الطهارة بعد صلاة الفرض من باب أولى وأحرى. فهم يقولون صحت الفريضة بالتيمم، فما الذي يمنع صحة النافلة بهذا التيمم؟ والتيمم ليس بمبيح، ليس برافع للحدث. إذن فإذا كان مبيحا فقط، فالذي يبيح الطهارة التي تبيح صلاة الفريضة فإباحتها للنافلة وإن صلي بهذه الطهارة الترابية فريضة، فهذا لا مانع منه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم، هل يجوز التيمم للنفل مع القدرة على الوضوء؟ لا لا، التيمم للنفل مع القدرة على الوضوء هذا لا، إنما التيمم نائب أو مبيح فقط، وإنما يكون مبيحا نائبا عن الوضوء عند عدم القدرة على استعمال الماء لضرر أو لفقد الماء أو ما أشبه ذلك من تعذر استعمال الماء. لكن إذا كان قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يتيمم للنافلة، حتى للنافلة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يسخن الماء للاغتسال به في الليلة الباردة، فكيف يوجه كلام من يقول بتسخين الماء إذا كان عنده مسخن؟ أيوة نعم، هذا في الحقيقة الذي يقول بهذا لا نقول إن أمره بتسخين الماء للوجود المسخن من باب الوجوب أو كذا، لكن حتى يتمكن من الطهارة المائية الأصلية فليسخن، لكن ليس الأمر بالتسخين على سبيل الوجوب ما دام المسخن موجود والطهارة المائية هي الأصل، فيتوصل إلى هذه الطهارة المائية بالتسخين فليسخن محافظة على الأصل هذا، وليس الأمر بالتسخين واجب، لا نقول يجب. فلو لم يسخن وتيمم فهذا لا مانع منه، لا مانع منه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: بالنسبة لقول الناظم بن عاشر رحمه الله: وصلي فرضا واحدا وان تصل، يعني شيخنا جزاكم الله خيرا، كثير من الفقهاء يذكرون انه يجوز صلاة بالتيمم ما يزيد عن فرض واحد ما دام تيممه لم ينتقض بنواقض الوضوء. نعم، هذا في مذهب مالك، ليس لو رأيت هذا عند قولا في المذهب فليس بالمشهور. الفرض لا يصلى أو لا تصلى فريضتان بتيمم واحد كما تقدم أن ذكر هذا في المدونة، إنما لعله الفوائد، قالوا الفوائد، هذا مقرر في المذهب، إذا فاتتك فوائد وأردت أن تقضيها ولم تجد ماء وهكذا وجاز لك أن تتيمم أو شرع لك التيمم لقضاء هذه الفوائد فعندئذ يجوز، هي فوائد فرائض لا فرائض غير فوائد، هذه الفرائض اللي ليست فوائد لا تجمع أو لا تصلى بتيمم واحد، هذا هو الصحيح المشهور في المذهب. نعم شيخنا حفظكم الله. سائل يقول: هل لأحد أن يقول لأحد إخوانه: لي امرأتان اختار أيهما شئت أطلقها فتتزوجها، مستدلا بفعل الصحابي الذي قال لأخيه هذا القول؟ بارك الله فيكم أفيدنا جزاكم الله خير. والله هذا هو الأصل الجواز لا شك، الأصل بالنظرة الأولى في الفقه أن الأصل في هذا الجواز، لكن المسلم لا يقدم على مثل هذا إلا بعد النظر في جوانب كثيرة مما سيترتب على هذا لو طلق هذه الزوجة لذلك يتزوجها، ينظر إلى أحوال وما إلى ذلك. شوف حالة الصحابة، حال هؤلاء كانوا عاشوا في حضارة إنسانية لا مثيل لها لا مثيل لها. فأحوالهم سبحان الله في القمة والغاية من الحضارة الصحيحة. فعلى كل هذا الابتداء يجوز، لكن لو نظر إلى أمور أخرى حتى يتأكد من أنه لا ترتب على هذا مفسدة إذن فيجوز، هو أصله الجواز ابتداء، لكن مع تحرير النظر أو مع تحرير الوضع له ولزوجته ولمن سيتزوجه يتزوجه ما أشبه ذلك، هذا يكمل هذا الجواز إن شاء الله. نعم، حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم في حالة وجود جبيرة على بعض أعضاء الوضوء؟ نعم، هذا يجوز، هذا يجوز. إذا كما إذا وجدت جبيرة على عضو من أعضاء الوضوء، وهذا العضو جزء منه يمكن أن يغسل والجزء الآخر مجبور بجبيرة، فيستطيع أن يغسل الجزء الذي لا جبيرة فيه فيغسله، والجزء الذي لا يستطيع أن يغسله يمسحه، هذا مسح، يمسحه مسحا هكذا. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز التيمم عند الجنابة خوفا من البرد؟ نعم، هذا يجوز. هذا الذي تقدم عن عمرو بن العاص على أنه لو اغتسل في الليلة الباردة بالماء البارد أيضا، وليس عنده سخانة أو ليس عنده ماء بحار، وما وليس هناك إلا ماء بارد، وسيخرج الوقت لو أراد أن يسخن أو ما أشبه ذلك، فإذا تيمم فهذا قد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي عمرو بن العاص على هذا التيمم من الجنابة، فيجوز أو هو مشروع. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز الحلف بقول ويد الله ووجه الله وقدم الله؟ لا، الحلف بالله إنما هو يقتصر فيه على ما ورد من ذلك، أسماء الله وصفاته، وليس جميع الصفات، لأن الحلف لا بد من التقيد بما عرف، بحيث لا خلاف في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أقسموا به، فلا يزيد على ذلك حتى ولو كانت هناك صفة من صفات الله ثابتة، إلا أنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقسم بها أو أمر أو أجاز الإقسام بها بمثل هذه الصفة مثلا، فلا يجوز. إنما والله بالله تالله وما أشبه ذلك مما ورد في السنة فهذا اللي يقسم به، فلا يقول وقدم الله مثلا، رأيت مثلا. نعم نعم حفظكم الله شيخنا. سائل يقول: هل يجوز اتباع الجنازة في حال الجنابة؟ اتباع الجنازة في حال الجنازة في حال الجنابة هذا ليس بممنوع، لا يقال هو حرام، لكن الأولى أن يتركه، لأنه في الحقيقة هو يتبع الجنازة، واتباع الجنازة عبادة على كل حال، إلا أن الاتباع للجنازة ليست عبادة تشترط فيها الطهارة على التحقيق، لا تشترط فيها الطهارة، لكن الحالة الكاملة أن يكون على الطهارة، ولكن ليست الطهارة شرطا، ولذلك يجوز، لا يكون حراما، إلا أن الأفضل تركه، لأنه أحيانا سيذكر الله أو ما أشبه ذلك، أو الذكر أيضا في حال الجنازة ليس ممنوع، وكل ما فيه أنه سيتفكر ويذكر أو يذكر الله مثلا، لكن هذا الذكر أيضا لا يكون برفع صوت أو كذا، أو يدعو ويدعو للجنازة للميت، وهذا الدعاء أيضا جائز ولو في حالة الجنابة، إلا أن الأولى أن لا يفعل ذلك بل يكون على الطهارة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، حفظكم الله ورفع درجاتكم. حياكم الله. الله. آمين. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله. حياكم الله.